بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. مرحبين في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله والإخوة المستمعين. توقفنا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في اللقاء الماضي عند القاعدة التاسعة، ولم يسعفنا وقت الحلقة من إتمام ما ورد فيها من أمثلة، فسنعيد قراءة القاعدة التاسعة عليكم، ومن ثم نكمل بمشيئة الله تعالى شرح الأمثلة الواردة فيها. قال المصنف رحمه الله: في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، فكما تقدم في القاعدة التاسعة وهي العبادات الواقعة على وجه محرم مثل ما تقدم كالصلاة والوضوء والصوم والحج، فهذه معنى أنها واقعة على وجه محرم أنها مخالفة لأمر الشارع، وهذا على أقسام: تارة يكون يعود النهي إلى ذات العبادة كما تقدم، وتارة يعود إلى شرطها على وجه يختص، وتارة يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، وتارة لا يعود إلى شرط إلى غير شرط. فالأول وهو ما يعود إلى ذات العبادة، ذكر مصنف رحمه الله له أمثلة، منها صوم يوم العيد. نعلم أن يوم العيد لا يصام، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سعيد الخدري ومن حديث هريرة، وحديث أبيشة الهذلي في صحيح مسلم، والأحاديث التي قبله في الصحيحين أنه نهى عن صوم يوم العيد، وفي اللفظ الآخر في أيام التشريق قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، في اللفظ الآخر وبعال. فهذا نهي عن صوم يوم العيد، فهو تحريم لصوم يوم العيد، فالنهي عائد للصوم في ذات اليوم، فيكون صومه محرما، ثم على هذا يكون الصوم باطلا ولا يصح. وهذا هو قول الجمهور، وهو الصواب، وهو الموافق للأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو نوى به أمرا آخر، لو نوى به مثلا واجبا عليه من نذر، أو نوى به أمرا مسنونا مثلا، مثل أن يكون نذرا مطلقا ثم أراد أن يقيده بهذه الأيام، نقول هذا لا يصح، لأنه عائد إلى وقت إلى ذات العبادة. كذلك الصلاة في وقت النهي لا يجوز ولا تصح، الصلاة في وقت النهي، لأنه عائد إلى ذات الصلاة في هذا الوقت. كذلك النهي عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور، كله محرم يعود إلى ذات العبادة، والمعنى أنه باطل، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشبه ذلك. كذلك هذا الثاني وهو إذا كان يعود إلى شرطها على وجه يختص، المعنى أن الصلاة بالنجاسة منهي عنها ولا يجوز، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، هذا كونه يعود إلى شرطها، وكونه على وجه يختص بمعنى أن اجتناب النجاسة لغيرها ليس بشرط، فالإنسان يصح أن يصوم ولو كان عليه مثلا لو كان لباسه نجسا، ويصح مثلا حجه ولو كان مثلا لباسه نجسا، ويصح ولو ذكر الله عز وجل وعليه شيء من النجاسة فإنه يصح، لكن للصلاة للصلاة لا يجوز، لأنه شرط للعبادة على وجه يختص، معنى أنها لا تصح الصلاة بالنجاسة، لكن المصنف رحمه الله جعلها شرطا، وهذا هو المشهور من المذهب. والشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط، وهذا متقرر في الأصول عند أهل العلم وهو واضح. والقول الثاني في هذه المسألة أن اجتناب النجاسة ليس بشرط بل هو واجب، وإن كان اجتنابها واجب هذا هو الصحيح وهو الأظهر، بمعنى أنه لو صلى بالنجاسة غير عالم بها أو هو عالم بها لكنه نسي النجاسة ثم صلى، فالصحيح أن صلاته صحيحة. ولو كان شرطا لأثر عدمه في عدم الصلاة، بمعنى أنه كمن صلى بغير وضوء، فلو إنسان صلى بغير وضوء وهو ناس للطهارة حكم صلاته لا تصح، لأنه كما لأن صلاته بغير وضوء مؤثر في عدم صحة الصلاة. وهكذا مثلا لو صلى إلى غير القبلة بغير حاجة، مثل أن يكون صلى في البلد أو صلى بغير اجتهاد، لأن استقبال القبلة شرط مع القدرة أو مع تيسر ذلك. فلهذا نقول الأظهر والله أعلم أنها واجبة لكن ليست بشرط. ويدل على حديث سعيد الخدري الثابت في سنة أبي داود بسند صحيح، معنى حديث مسعود عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه ثم خلعهما في الصلاة، ثم قال إن جبريل أخبرني أن بهما قدرا، ولم يعيد ولم يستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم يبني ولم يستأنف صلاته بل بنى عليها. فلو كانت شرطا لاستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وبغير سترة كذلك، وبغير سترة، بمعنى أن السترة في الصلاة شرط لها، بمعنى أنها لا تصح الصلاة إلا بسترة، لا تصح الصلاة إلا بسترة، بمعنى أنه يعود شرط، يعود إلى ذات شرط يختص، بمعنى أن السترة في غير الصلاة ليست بشرط، ليست بشرط وإن كانت واجبة، وإن كانت في بعض المواضع تكون واجبة. فلهذا الصلاة بغير سترة كما تقدم لا تصح، على خلاف في هذا، لكن هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. وللثالث أمثلة، منها الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة كذلك أيضا. وهذا الثالث هو ما يعود إلى شرط على وجه لا يختص، بمعنى أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن كون الماء مغصوب أو غير مغصوب هذا شيء آخر، فهو مأمور بالوضوء، لكن نفس الماء المغصوب، وكذلك مأمور بالصلاة بالثوب، فالصلاة في الثوب شرط في صحة الصلاة، الصلاة في البقعة على خلاف، في البقعة المغصوبة فيها خلاف. هذا وأوضح من والأوضح في هذا الوضوء بالماء شرط، لكن الغصب محرم. هل الوضوء بالماء المغصوب محرم لكونه توضأ من ماء مغصوب، أو أن الغصب محرم بالماء المغصوب سواء توضأ به أو شربه أو طبخه أو أكله؟ فإنه الغصب محرم مطلقا، الغصب محرم سواء داخل توضأ المغصوب أو لم يتوضأ به، لكنه توضأ بماء مغصوب فهو يعود إلى شرط على وجه لا يختص. كذلك الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة في الثوب شرط لكن الغصب محرم، يعني هو في الحقيقة يؤمر بإزالة هذا الغصب خارج الصلاة داخل الصلاة، خارج الصلاة. فليس معنى أنه لا يجوز له أن يصلي في الثوب المغصوب، لكن يجوز له أن يجلس عليه، يجوز له أن يزور به، يجوز له أن يذهب، لا، يجب عليه أن يتخلص من المغصوب، فالغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، وغصب الماء منهي عنه سواء توضأ به أو شربه أو وهبه أو باعه إذا على صورة البيع، وهكذا كل هذا على وجه. كذلك الصلاة في البقعة المغصوبة، البقعة المغصوبة هذا إذا قلنا إن البقعة شرط، المسألة فيها خلاف، معنى أن هل البقعة شرط أو ليست شرط، ثم يأتينا مسألة خلافية، هل تصح الصلاة في الطائرة؟ هل تصح الصلاة مثلا في السفينة؟ بمعنى أنه إذا قلنا إن البقعة شرط فننظر هل الصلاة في الطائرة تتحقق فيها البقعة؟ ولهذا العلماء أوردوا مثلا الصلاة، لو إنسان في البرية وصلى على العشب المنتفش، صار يضع رأسه على العشب لكنه لو ضغط برأسه لأصاب الأرض، لكنه سجد على العشب، كما لو سجد على القطن أو سجد مثلا على شيء يعني منتفش. فلو أنه كالذي يسجد في الهواء كالذي، ولهذا الصلاة مباشرة البقعة لا بد منها. ولهذا ذكر العلماء الصلاة على البساط وعلى الأرجوحة هل تصح أو لا تصح، لكن نقول إذا كان المكان الذي يصلي عليه أمكن أن يستقر عليه فالصحيح أن الصلاة تصح مثل ما لو. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على الراحلة، لكنه كان يصلي الفريضة على الراحلة ولا على الأرض؟ على الأرض، كما ذكرت الصحيحين حديث عمر كان يصلي على الراحلة النافلة، فإذا جاء حضرة الفريضة نزل وصلى عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الفريضة مع الإمكان الواجب أن تصلى في الأرض. فلو كان إنسان مثلا في يسير في سيارته وأمكن النزول في الأرض وجب عليه ينزل، لكن إذا كان في نزوله مشقة أو لم يتمكن فلا بأس أن يصلي على حاله كالصلاة في الطائرة. أو إنسان مثلا في سيارة والمكان الذي يصلي الذي يحيط به مثلا فيه مطر وفيه زلق وفيه طين فلا بأس أن يصلي، وقد ثبت فيه وقد جاء في الحديث من طرق أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه صلوا على رواحلهم وتقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام والسماء من فوقهم والبلة من تحت رواحلهم. فلهذا عند الحاجة لا بأس، كذلك إذا ضاق الوقت، وكذلك أيضا في المكان مثل ما لو صلى في الطائرة في المكان المستقر أو لم يتمكن مثل كان في كرسيه في الطائرة مثلا أو في السفينة ولم يتمكن واحتاج إلى أن يصلي مثلا في كرسيه فلا بأس إذا خشي فهو خروج الوقت، لأن ولا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج وقتها إلا في الصلاة التي تجمع إلى غيرها في على وجه يشرع له الجمع كالمسافر والمريض ونحوهما. ولهذا ثبت عن الصحابة عن أبي سعيد الخدري وأبي قتادة وأبي هريرة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم كما رواه سعيد وغيره بإسناد جيد أنه قال صلى هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في السفينة وإن الجد قريب منهم. الجد ما هو؟ ساحر. الجد وإن الجد قريب منهم، وهذا يبين أنه إذا حصلت مشقة مثلا فلا يكلف الإنسان نفسه أمرا يحصل به مشقة، فإذا ضاق الأمر اتسع. نعم صلى الله عليه. وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة حرير أو غصن أو في يده خاتم من ذهب. وهذا الرابع وهو الشيء الذي لا يعود إلى شرط، وإن عاد مثل قوله وإن عاد إلى ما ليس بشرط، إن عاد إلى ما ليس بشرط، ومعنى أنه يعود إلى ما ليس بشرط يعني أمر محرم يعود إلى ما ليس بشرط. من الوضوء من الإناء المحرم، الإنسان يجب عليه الوضوء، لكن الوضوء سواء توضأ من إناء أو توضأ مثلا من غدير مثلا أو توضأ من بركة مثلا أو توضأ من بئر أو من نهر أو المقصود المطلوب ماذا؟ الوضوء. فهو لا يعود إلى شرط، لا يعود إلى، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة الوضوء من إناء، ليس كذلك؟ المقصود أنه يتوضأ سواء من إناء أو من الصنبور أو من النهر أو من البحر، فهذا لا يعود إلى شرط، هذا معنى. كذلك أيضا إنسان عليه عمامة أو غترة، عمامة حرير، عمامة حرير محرمة على الرجال، أو عليه غترة غصب هي مثلا حرير أو غصب أو في يد خاتم من ذهب، ليس من شرط الصلاة أن يكون الإنسان لابسا عمامة، وليس من شرط الصلاة كذلك، المقصود أنه ليس من شرطها. فلو إنسان صلى بلا عمامة صلاة صحيحة، فهذا لا يعود إلى شرط. فهذه المسائل نعلم أن الغصب فيها محرم جميعا كما تقدم. والمصنف رحمه الله أراد بهذا أن يبين أن هذه العبادات التي يعود التي تقع على وجه المحرم فيها خلاف، ومنهم من يبطلها، لكن الصورة الأولى وهو ما عاد إلى ذات العبادة نعم فإنه محرم ولا يصح، وهذا واضح لأنه عمل على غير مشروع، وما سواه فيه خلاف، وليس في المسألة دليل يدل على بطلان العبادة. وبالجملة يقال إن الأصل هو صحة الصلاة، الأصل صحة الوضوء، الأصل صحة الصوم، هذا هو الأصل. والعبد مأمور بالصلاة ومنهي عن ماذا؟ عن الغصب. مأمور بالصلاة ومنهي أن يتوضأ من ماء مغصوب، فهو في الحقيقة أدى العبادة كما أمر الله، لكنه عصى الله عز وجل إما بالوضوء من إناء محرم، أو لبس ثوبا مغصوبا مثلا، أو توضأ من إناء ذهب أو من إناء فضة أو ما أشبه ذلك. فجهة النهي مفكك كما يقولون، بمعنى أن العبادة واقعة على ما أمر وهي الصلاة، وهي الصلاة، فهو مأمور بالصلاة منهي عن غصب. فهو لم يؤمر بالصلاة مثلا في هذه البقعة، لا، ولهذا لو إنسان مثلا في هذه البقعة غصب منزلا مثلا، الغصب محرم، الغصب محرم، لكن لو صلى في غير البقعة هذه الصلاة صحيحة. لكننا نقول لو كان مأمورا بالصلاة في هذا المكان وفي هذه البقعة، قد يأتي مثلا عندنا يعني شيء من التوهم أن يقال إن الصلاة لا تصح لأن الشارع أمر بالصلاة في هذا المكان في هذه البقعة، مثل ما لو كانت الصلاة في مثل ما الصلاة في المسجد واجبة، بمعنى أنها لا تصح إلا في المساجد مثلا مطلقا، وكان المسجد مثلا هذا المكان مغصوب مثلا أخذ على، هذا يرد فيه. لكن ما دام أنه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، فلهذا ذهب جمهور العلم إلى صحة هذه العبادات إلا ما توجه النهي فيه إلى ذات العبادة، لأنه دل النهي الصريح عليه، وما دل النهي الصريح عليه وجب إبطاله. وهي نعم. الحالة الأولى، وهي الحالة الأولى. نعم، أحسن الله عليكم. القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. نعم، هذه القاعدة قاعدة مهمة، وهي الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. نعم. هو ينبغي النظر في كلمة المعتبرة، قوله الألفاظ المعتبرة. الاعتبار هو الاستدلال بالشيء على الشيء، هذا معنى الاعتبار. والاعتبار منه يعني التعبير عما في الشيء، قل عبر عما في نفسه أي أبان، وهو الإعراب والبيان، فهذا هو يعني معنى الاعتبار. ومنه قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو الاستدلال بالشيء على الشيء. ومنه العابر الذي يعبر الرؤيا، بمعنى أنه ينظر في نواحيها وجوانبها حتى عبرها فصار عابرا، فكأنه نظر في هذه الناحية ونظر في هذه الناحية، ومنه ناحية الوادي. فلهذا لعل المراد بألفاظ المعتبرة بمعنى أنه اعتبرت هذه الألفاظ واختبرت بغيرها من الألفاظ، فتبين أن الألفاظ التي يعبر عما في النفس على أنواع، وهي في العقود والمعاملات، لأنه في الحقيقة يعني قد يكون إخبارا عما في النفس، ولهذا يختلف إذا قصد اللفظ والمعنى، أو قصد اللفظ وحده، أو قصد المعنى وحده، أو قصد المعنى وحده كما سيأتي. فذكر القسم الأول وهو ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن، ويريد بذلك أنه لا تجوز الترجمة عنه بلغات أخرى، وذلك أن القرآن يعتبر لفظه، بمعنى يجب اعتبار لفظه ومعناه ومعرفة لفظه ومعناه، وهذا لا يكون إلا بالتلفظ به كما أنزل الله. ولهذا إذا فسر القرآن فإنه بيان لمعناه، فلا يحصل فيه الإعجاز، فلأنه مقصود منه الإعجاز، فهو معتبر لفظه ومعناه ومعجز، ولهذا لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لا تجوز، لأنه إذا ترجم ترجمة حرفية فات إعجازه ولا يحصل إعجازه، ولكن المقصود هو أداء المعنى. ولهذا نقول مثلا ترجمة القرآن المراد بها ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن. إذا قيل ترجمة، لأن الترجمة معناها التفسير، فإذا قلت ترجمة وفوت كأني قلت تفسير القرآن، فإذا قلت الترجمة، لكن يقال مثلا ترجمة معاني من باب الإيضاح والبيان، لأن قد يوهم إذا قلت الترجمة أن يقال أنه الترجمة الحرفية، وهذا لا يمكن، لأن الألفاظ العربية لا يمكن أن تجد ما يقابلها من الألفاظ الأعجمية، لا يمكن، لأن تختلف هذه عن هذه ويقصر بعضها عن بعض، ولا يمكن أن تستبدل بلفظ يطابقها لفظا أبدا، لا يمكن هذا. هذا في لغة العرب، فكيف بكلام الله عز وجل؟ فهو من باب أولى. ولهذا نقول لا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، إنما يجوز تفسيره وبيانه. وتفسيره على قسمين: تفسير بمعنى بيان معناه مع الاستطراد والإيضاح، وهذا كما يجري في كتب التفسير، وترجمة بمعنى بيان المعنى الكلي، وهذا ما يعبر عنه بترجمة معاني القرآن بلغة أخرى لقصد بيانه لعموم الناس وخاصة من لا يتكلم العربية، يكون سببا في دعوتهم إلى الإسلام. فهذا لا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، يريد بذلك الترجمة التي هي يراد بها الحرف. ومن ذلك وعلى هذا جاء الخلاف في مسألة قراءة الفاتحة. من كان لا يحسن العربية، إنسان لا يحسن العربية لكنه يفهم الفاتحة من جهة المعنى، هل يجوز أن تتر أن يقرأها بلغته بغير العربية؟ في خلاف. الصحيح أنه لا يجوز، ولهذا نقول إذا لم يستطع سقطت عنه، وهذا هو قول الجمهور، هذا في القرآن، أما غيره فسيأتي الإشارة إلى شيء منه. نعم. حسن الله عليك. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، وهذا هو القسم الثاني من الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. هذا القسم المقصود المعنى دون اللفظ، وما قصد المعنى فبأي شيء عبر عنه حصل المقصود. فلهذا الأصل في البيع الإيجاب والقبول. وعلى هذا كان الصحيح عند أهل العلم أن كل ما دل على الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري حصل به البيع، وهذا هو الصواب، وهي مسألة فيها كلام معروف إلى العلم. هذا مما يعبر عنه بألفاظ المتعاقدين، سواء كان يتكلم العربية أو يتكلم عربية أو غيرها مثلا. كذلك أيضا لو أنهما عقد البيع بغير العربية وهما يتكلم العربية، هل يصح أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح. فلو عقد البيع بغير العربية وهما يتكلم عربي وكل منهم فهي مقصود الثاني وتكلم معه، عقد صح البيع. فلهذا لو أنه يعني عقد معه بالعربية بغير العربية ثم أنكر وجاء بشهود يترجمون وقالوا إن المشتري أجابه بالإيجاب باللغة الأخرى وأثبت على ذلك ممن يحسنها، فإنه يثبت في حقه ويلزمه البيع وإن كان يتكلم عربي في الأصل. هذا يعني هذا المقصود منه من جهة عقد البيع، وإن كان التكلم بها في الأصل منهي عنه، لكن لو فرض أنه وقع على هذه الجهة صح. ولهذا يصح مثلا أن يعقد أحدهم بالعربية ويجيب الآخر بغير العربية. كذلك أيضا ألفاظ الطلاق، لو أنه طلق بغير العربية مثلا أو عقد، كذلك فالصحيح أنه يقع بها ما دام أنه وقع بهذا اللفظ، سواء يعني نفس الموقع أو نفس من وكله في الطلاق، فلهذا ينعقد لأن المقصود المعنى، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. صلى الله عليه. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. هذا القسم هو الثالث، يعني في الحقيقة هو دون القسم الأول وفوق القسم الثاني. يعني هل يعتبر لفظه ومعناه فيلحق بالأول، أو يعتبر معناه فيلحق بالثاني؟ ومتردد. ولماذا؟ لأن باب العبادة فيه أظهر، لأنها إما ألفاظ تسبيح وركوع، ألفاظ واجبة في الصلاة، أو كذلك ولهذا من أقوال الصلاة الواجبة التسبيح في الركوع والسجود. الصحيح أن هذه إذا كان قادرا عليها وجب أن يسبح بالعربية، ولا يجوز أن يسبح بغيرها، وإن لم يستطع أجزأه أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله بغير عربية، لأن المقصود هو المعنى. وكيف نمنعه مثلا أن يسأل الله عز وجل وأن يدعو ربه وأن يثني عليه سبحانه وتعالى وقلبه متشوف متشوق إلى مثل هذا ثم يحصل المقصود؟ لأن المقصود من هذا هو المعنى في الأظهر، وهو الإلحاح. ولهذا قال في الركوع: فأما الركوع فأكثروا فعظموا في الرب. وأما الدعاء فأكثروا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك، فقمن يعني حقيق وجدير أن يستجاب لكم. فهذا هو الأظهر مع القدرة عليه. أما مع القدرة إذا كان مع القدرة فلا يجوز له ذلك، لأنها باب عبادة والأصل في العبادة اتباع، ولأنه عدول عن العربية في مثل هذا الموطن الذي أصل فيه الاتباع. كذلك خطبة الجمعة تقال بالضم، قال خطب يخطب خطبة، هذه في خطبة الكلام حينما يخطب ويعظ، وخطب يخطب خطبة، هذه في خطبة النساء. ولهذا يتفقان في الماضي والمضارع، ولكن يختلفان في ماذا؟ في المصدر، في الجمعة وحينما تحدث يقول خطبة، أما فيما إذا خطب امرأة فيقال خطبة. كما قلت تعالى وليس عليكم جناح فيما عبرتم به من خطبة النساء جعلها خطبة. وخطبة الجمعة يقول خطبة الجمعة. خطبة الجمعة هل تصح بغير العربية ولا تصح؟ في خلاف. الصواب هو قول الجمهور أنها تجب بالعربية مع القدرة، فلو خطب بغير العربية فلا يصح بل تجب بالعربية. لكن عندنا مسألة هنا وتقع يسأل عنها بعض إخواننا خاصة في غير بلاد المسلمين، لو كان الخطيب مثلا الذين عنده لا يحسن العربية، لا يتكلم العربية جلهم، أو ليس فيهم إلا نفر يسير مثلا يكون الإمام وهو يحسن العربية وهو الذي يخطو بهم، هل يخطو بهم بالعربية أو يخطو بغيرها؟ فيه خلاف. الجمهور يقول لا يجب أن يخطو بالعربية ولو كانوا لا يفهمون، لأن المقصود هو الموعظة. والقول الثاني الأظهر والله أنه لا بأس أن يخطب بغير العربية، لأن المقصود منه الوعظ ولا يحصل وعظ ما داموا في الحقيقة لا يفهمون ذلك، وهذا أقرب إلى تأثرهم، ولأنها في الحقيقة تكون في هذه الحالة يعني من القسم الثاني من جهة أنه لا يقدر عليها ولا يقدر على أدائها لهؤلاء القوم إلا على هذا الوجه. ولفظ النكاح كذلك، لفظ النكاح واللعان أيضا هو من هذا الباب على الصحيح، يصح بغير العربية، لكن من حصل خلاف من خالف في هذا قال إن النكاح من باب يعني من باب العبادات من جهة أنه عبادة واللعان، لكن الأظهر أن المقصود هو المعنى، فلو أداه على غير وجه العربية صح النكاح بذلك ما دام فهم المقصود منه. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم وبارك فيكم وفي علمكم، بعض الألفاظ يا فضيلة الشيخ قد تكون موهمة، قد يقول القائل قولا في البيع أو في الطلاق وهو لا يقصد البيع أو غير ذلك، أو قد تكون الألفاظ لا يفهم منها إذا أطلقت إلا معنى واحد، فلأي النقاط التي مرت علينا أو الأحوال التي مرت علينا تلحق هذه الحالة؟ تلحق بالقسم الثاني وهو ما يعتبر معناه دون لفظه، ما دام أنه تكلم بلفظ يعرف معناه ويفهمه ويعرف من خاطبه فيؤخذ بهذا، يؤاخذ بهذا، فإذا تكلم بهذا أخذ به مثل ما تقدم. نعم. السلام عليكم شباب. نفس بعض الخطباء خاصة عندما يعني يكون المكان فيه يعني جارية غير عربية يخطب الخطبة الجمعة باللغة العربية ثم ترجم الخطبة بعد الصلاة، فما رأيكم بهذا الفعل؟ هذا حسن. نعم. هذا طيب، لكن يعني لو أنه قصدك أن يخطب بالعربية. نعم. ثم يصلي وإذا انتهت الصلاة بعد الصلاة يترجم. هذا ممكن يكون جمع بين قول الجمهور وقول من خالف في هذا، لكن لو أنه مثلا لو أنه ترى خطب بالعربية فيها ثم في نفس الخطبة أعادها في نفس الخطبة ترجمها، أو مثلا كلما تكلم مثلا بجملة هو ينظر ما هو الأصلح، ربما يكون هذا أولى حتى يحصل المقصود، لأنه ربما ذهب من ذهب ويفوت عليه يفوت، فالجمع بينهما أثناء الخطبة على وجه لا يحصل فيه مشقة ولا مضرة مع الاختصار فيها ربما كان أسلم. بارك الله فيكم. سأذنكم شيخ عبد المحسن نظرا لقرب نهاية هذه الحلقة سنكمل معكم بإذن الله تعالى ما تبقى من قواعد في حلقات قادمة. حبتنا الكرام إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل فشكر الله له، شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.